نستكمل شرح زاد المستقنع على يد شيخنا محمد في كتاب البيوع، وأوله قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في سياق ترتيبه لكتابه زاد المستقنع في عرض أبواب الفقه، فبدأ أولا بالعبادات التي يحتاجها كل مسلم ولا بد لكل مسلم منها، ولا يعذر أحد بتركها، خاصة منها الصلاة. فرتبها أبوابا بحسب أهميتها وحاجة الناس إليها: الصلاة، فالزكاة، فالصيام، فالحج، ثم ذكر الجهاد وما يتعلق به. فالآن في ترتيبه ينتقل إلى المعاملات، أو بالأخص البيوع، باعتبار أن البيع هو من أهم أسباب تبادل الثروة وانتقالها من يد إلى يد ومن ملك إلى ملك، وأن الإنسان لا يكاد يستغني عن هذا الشيء ولا بد له منه. فرأى أنه من المناسب أن يعقب أركان الإسلام الخمسة بالكلام عن المعاملات، يبدأ منها بالبيع وأحكامه، ليكون المسلم على بينة من أمره عندما يبيع ويشتري، لأن البيع كما قلت وسيلة من وسائل الاكتساب، بل هو من أفضلها، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الكسب فقال: عمل المرء بيده، أو عمل الرجل بيده. ثم ذكر بعد ذلك البيع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن البيع من أفضل الوسائل، لكن ينبغي الإنسان أن يتحرى الحلال فيما يبيع ويشتري وفي المعاملات. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كان يبعث من يتفقد الأسواق، فمن وجد من الباعة من لا يعلم أحكام البيع أخرجه من السوق حتى يعلم أحكام البيع، لكي لا يقع في شيء من الربا أو المعاملات الخاطئة والمشتبهة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حذر، وجاء في الحديث أن التجار هم الفجار، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ولأن الباعة لما جبلت عليه الأنفس من الطمع واستكثار المال يتساهلون في بضاعتهم وفي معاملاتهم، فربما حلفوا الأيمان، وربما كانت البضاعة مغشوشة أو فيها شيء يتسترون عليه. وكذلك المشتري ربما لا يكون الثمن عنده، أو يكون الثمن فيه ما فيه. فحرص الشارع على أن يكون كلا من طرفي العقد في البيع عالما بالأحكام ملتزما بها. والبيع من الأحكام التي أباحها الله سبحانه وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا. والرسول عليه الصلاة والسلام مارس البيع قبل البعثة وبعد البعثة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وشأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يتعاملون في البيوع. والأصل في البيوع أنها على الإباحة، حتى يأتي من الشارع ما يمنع شيئا منها، وهذا من تخفيف الله ومن رحمته بعباده. فإباحة البيع إذن وردت بالكتاب وبالسنة، كما في أحاديث البيعان بالخيار، وفي القرآن كما قلت يعني ورد في مثل قوله تعالى وأحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وما إلى ذلك من النصوص. والإجماع منعقد على أنه مباح ومشروع إلا ما استثني من صور منه. والبيع في اللغة اختلفوا في التعبير عنه، فمن أشهر ما قيل في ذلك أنه أخذ شيء وإعطاء شيء، فهذا يصدق عليه البيع لغة، فهو أعم وأوسع من التعريف الشرعي. فعند أهل اللغة كل ما كان من نوع المبادلة بصرف النظر عن القيود التي وضعها الفقهاء فهو عندهم بيع. أما عند الفقهاء فمن تعريفاته ما ذكره المؤلف أنه مبادلة مال ولو في الذمة. فمبادلة المال لأن مبادلة مفاعلة تقتضي أن يكون طرفان، أحدهما البائع والآخر المشتري، فالبيع شرعا مبادلة مال ولو في الذمة، أي ليس ضرورة أن يكون المال المبيع أو المبيع به، أي الثمن أو المبيع، لأن عندنا في البيع خمسة أركان: البائع والمشتري والثمن والمثمن والصيغة التي هي الإيجاب والقبول. فالثمن والمثمن ليس ضرورة أن يكون معينا في البيع، بل ممكن أن يكون شيء في الذمة إذا كان يصلح أن يتعلق بالذمة. فتقول الإنسان مثلا بعتك 10 أصواع من القمح، من الأرز، من السكر، وهذا يغلب ويكثر في الأموال المثلية لأنها تصلح أن تكون متعلقة بالذمة لأنها مثلية، بخلاف الأموال القيمية فلا بد أن تكون معينة. إذن مبادلة مال إما أن يكون معينا حاضرا أو يكون معينا وغير حاضر لكنه معين. تقول مثلا بعتك سيارتي التي في جدة، التي في مكة، وذكرت له أوصافها التي تتميز بها، فهذا بيع مال معين لكنه ليس حاضر، غائب، لا حرج. وقد يكون حاضر بين يديك، تقول بعتك سيارتي هذه أو هذا الحصان الذي بين يدي، وقد يكون متعلق بالذمة، ليس موجود عندك يعني بعينه لكن موجود عندك منه، تملكه لكنه ليس على التعيين، يعني عندك من الذرة، من القمح، من السكر، أشياء تقول بعتك 10 أصواع من هذا أو من هذا، هذا كله فغير معين. إذن مبادلة مال ولو بالذمة. نعم. قال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. أو منفعة مباحة، يعني حتى يدخل في البيع بيع المنافع، منفعة، قد يكون المال منفعة لأن المنافع تعتبر من الأموال لأنه استفاد منها مثل ما يستفاد من الأموال العينية. وهذا يمثلون له مثلا بالممرات، تبيع على إنسان ممر يمر من بيتك وتعطيه هذا الممر، لكن لا يكون بيعا لعين وموضع الشيء، بل يمر معه، يمر منه، ينفذ منه إلى مثل مزرعة له أو بيت أو ما إلى ذلك، أو علو البيت مثلا، تبيعه علو بيتك فيبني عليه، فهذه منافع تعتبر منافع. نعم. قال أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما. منفعة مباحة يعني مشترط في المنفعة كما هو أيضا في المال، وسوف يذكر المؤلف الشروط، شروط البيع، ومنها أن تكون المنافع مباحة، أما إذا كانت غير مباحة فلا يجوز بيعها ولا المال إذا لم يكن مباحا. أو منفعة مباحة بمثل أحدهما كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. على التأبيد، هذه ميزة البيع أنه على التأبيد، بخلاف مثلا الإجارة، الإعارة، هذه ليست على التأبيد، هي من ناحية منافع، والإعارة هي من ناحية منفعة وأيضا بذل للعين ذاتها، لكنه ليس على التأبيد، مؤقت. أما البيع فيقتضي تأبيد المستبدل، فالمالك يقبض الثمن ويملكه مؤبدا، والمشتري يقبض السلعة أو البضاعة ويملكها على التأبيد. نعيد التعريف. نعم. نعيد التعريف. نعم. قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. بمثل أحدهما يعني مال بمال أو منفعة بمنفعة أو مال, والمال قد يكون عينيا حتى يعني يدخل, لأن منهم من يجعل للبيع 9 صور, يجعل له 9 صور باعتبار أن المال قد يكون عينا وقد يكون منفعة وقد يكون دينا في الذمة. فهذه 3 إذا ضربتها ب3 خرج منها 9 صور, فقد يكون عين بعين, كمثلا سيارة تبيعها بسيارة أو حصان تبيعه بحصان أو كتاب بكتاب, وقد يكون عينا بمنفعة, تبيع كتاب بمنفعة تستنفعها من من بعته عليه, كما قال المؤلف الممر أو علو المنزل أو ما إلى ذلك. وقد يكون عينا بدين, عين بدين فتبيعه الكتاب بدينار بعد سنة أو بعد شهر أو بعد شهرين. كذلك المنفعة قد تكون منفعة بعين أو منفعة بمنفعة أو منفعة بدين. وأيضا الدين قد يكون دينا بعين وقد يكون دينا بمنفعة وقد يكون دينا بدين, لكن دين بدين هذا ورد النهي عنه كما سوف يبين المؤلف فيما بعد. الدين بالدين, الكالئ بالكالئ, ورد النهي عنه. فهذه 9 صور يتناولها قوله بمثل أحدهما غير ربا وقرض. الربا باعتبار أن صورته تشابه البيع, فالله سبحانه وتعالى أخرجه من البيع, قال وأحل الله البيع وحرم الربا, وأنكر على المرابين أهل الجاهلية والكفار والفسقة الذين يرابون, أنكر عليهم قولهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, إنما البيع مثل الربا بمقتضى التشابه الصوري الظاهري. فالله سبحانه وتعالى رد ما قالتهم تلك وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا يكون الحلال, فلا يكون الحرام مثلا للحلال في حكمه وحليته وإباحته ومشروعيته. كذلك القرض هو مبادلة مال بمال لكنه لا يدخل في البيع, وإن كان القرض الذي تقرضه لصاحبك يملكه, يملكه بعينه. فأنت إذا أقرضته مثلا دنانير ملكها, أو أقرضته شعيرا أو برا أو أرزا ملكه يملكه, لكنه يرد بدلا منه, يرد منه بدلا منه. فالقرض عقد ارتفاق, عقد ارتفاق مقصود به مراعاة حال المستقرض, حال المستقرض, فليس بيعا, ليس له أحكام البيع. قال وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه. ينعقد البيع لابد من كيف ينعقد, كيف يتم؟ فينعقد بإيجاب وقبول. الإيجاب هو الكلام الذي يصدر من البائع مثلا يوجب على نفسه بذل السلعة, فيقول بعتك, ملكتك, وهبتك بعوض بثمن. لابد إذا استخدم ألفاظ الهبة في هذه الحالة وهو يريد بيع لابد أن يقرنها بما يدل على أنها كما يقول الفقهاء هبة ثواب. وقبول من المشتري يقول قبلت, أخذت, رضيت, وافقت, أي عبارة تدل على أنه التزم بما أوجب البائع على نفسه. وينعقد بإيجاب وقبول. فإذا حصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لزم البيع, انعقد, ودخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قال بعتك سيارتي وهو يعرفها وكان بينهم كلام أريد هل تبيع سيارتك تشتريه, قال البائع بعتك السيارة, قال المشتري قبلت, بمقتضى هذا الكلام. لكن لا بد من الشروط التي ذكرها المؤلف من ناحية الثمن مثلا, بينهم مفاوضة فقال بعتك الكتاب, بعتك هذا الكتاب ب50 ريال, قال المشتري قبلت. إذن تم البيع لما حصل الإيجاب والقبول بالشروط التي منها وتتعلق بالصيغة ذكر الثمن, ذكر الثمن بإيجاب وقبول بعده, من شرط القبول أن يكون بعد الإيجاب. لو قال المشتري أشتري سيارتك فقال بعتك، هذه الصيغة ما تصلح إلا إذا كانت صيغة القبول السابق للإيجاب بالأمر، بعني هذه السلعة أو ابتعت منك هذه السلعة، فقال صاحبها بعتك إياها. فإذا كانت بصيغة الأمر أو صيغة الماضي ليس على فيه صيغة يعني مقرون باستفهام أو ما إلى ذلك فتصح، ولو سبق القبول، لو تقدم القبول على الإيجاب، لو تقدم القبول على الإيجاب. لأن قضية ترتيب القبول على الإيجاب هذا لم يرد فيه دليل يقيده، لذلك نجد بعض أهل العلم خاصة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوسع في هذا ويقول هذا مبني على ما يتعارف عليه الناس، فما اعتبره الناس إيجابا وقبولا وتمت به بيوعاتهم ومعاملاتهم فيجب أن ينعقد به العقد ويتم به العقد بإيجاب وقبول بعده أو قبله كما قال المؤلف متراخيا عنه، يعني يتراخى الإيجاب القبول يتراخى بمعنى يكون بينهما وقت من الزمن متراخيا عنه. إيه نعم. قال وقبله متراخيا عنه في مجلسه، في مجلس العقد أي المجلس الذي يتفاوض فيه البيعان، في المجلس الذي يتفاوضان فيه. فإذا ورد القبول على الإيجاب في المجلس ومتراخيا عنه، تراخيا سوف يبين المؤلف شرطه، فيتم تتم هذه الصيغة التي ينعقد بمقتضاها البيع. إيه نعم. قال فإن تشاغل بما يقطعه بطل. إن تشاغل بما يقطع القبول عن الإجاب، لأن القبول لابد أن يتصل بالإجاب ولو متراخيا عنه، ولو تراخى عنه بعض الشيء، لكن إن قطع القبول عن الإجاب تشاغل عنه بشيء، مثلا خرجوا عن البيع وتكلموا في حديث طويلة عريضة، أو نام أحدهما قبل أن يعني قال بعتك هذه السيارة قبل أن يقول قبلت، نام الآخر، نام يتحدثان في غرفتهما في مجلسهما فنام أحدهما، بعد أن استيقظ تذكر قال قبلت يا فلان، لا ما يصلح، ما يصلح، لأن هذا فاصل طويل ومؤثر. فإنعم. قال فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية وبمعاطات وهي الفعلية. وهي الصيغة القولية يعود إلى الكلام الذي سبقه في قوله وينعقد بإيجاب وقبول، هذه الصيغة القولية. فالبيع له صيغتان، صيغة قولية بقول البائع مثلا بعتك أو أعطيتك بالثمن أو وهبتك بالثمن أو ما إلى ذلك، وقول المشتري قبلت، هذه تسمى صيغة قولية. وصيغة فعلية وهي المعاطات بدون كلام، وهذا يمثل له الفقهاء في وقتهم مثلا بالخبازين وأضرابهم من أصحاب السلع التي يكثر التعامل بها. فالخباز معروف سعر الخبز، يضعه على المنضدة ويأتي المشتري يضع الثمن، ولا كلام ولا إجاب ولا قبول، هذا شيء معروف، يأخذ الخبزة والخبزتين والثلاث ويضع ثمنها وانتهى. فهذا بمثابة الإجابة والقبول. والآن الآلات الحديثة التي استخدمت فهي يعني تعتبر صيغة فعلية، الآلات التي توضع الآن فيضع الإنسان الثمن فيها ويستخدم بعض الحركات فتخرج له السلعة التي يريدها، فيكون هذا بمثابة الإجابة والقبول، ويكون بيعا بالمعاطات كما يقول الفقهاء، وهو صحيح لا يكاد ينكره أحد من الفقهاء. قال ويشترطوا البطاقات، لا هذه البطاقات إذا كنت تقصد للوفاء بالثمن، هذه الموضوع السعر على نعم هذه مثلا نعم. الآن كثير من بيعات الناس في محلات المواد الغذائية ويأخذها ويأتي يحاسب عند المحاسب، وليس ضرورة أن يقول بعت واشتريت، هذا غير وارد، لكن هذا يكون في السلع المهمة مثلا في العقار، في السيارات ذات الشأن، في السلع المهمة لابد يكون فيها بيع وشراء. أما ما يكاد الإنسان يستخدمه يوميا فسبيله المعاطات، والمعاطات كما يقول الفقهاء قد تكون من الطرفين، كل منهما لا يتكلم، وقد يكون الكلام من طرف إما من البائع أو من المشتري. مهما كان فالمعاطات يتم بها البيع وينعقد. قال ويشترط التراضي منهما. هذه الشروط البيع بدأ المؤلف في ذكرها، وهي عنده 7 شروط، فيشترط في البيع التراضي، هذا يعني شيء مجمع عليه. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأنكر الله سبحانه وتعالى على من يأكلون أموال الناس بالباطل، شنع على بني إسرائيل أنهم يأكلون أموالهم بالباطل، والرسول عليه السلام في عدة أحاديث حذر من هذا، من ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه إنما البيع عن تراض، وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم، وفي الحديث الآخر لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا أمر يعني مجمع عليه، لا بد من التراضي من البائع راضي في بيع سلعته والمشتري راض في بذل الثمن، أنت راضي. قال ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق وأن يكون فلا يصح من مكره قيده بلا حق. فلو إنسان أرغم آخر، حاكم، أمير ظالم، إنسان متعنت من الذين لهم صولة وجولة في المجتمع، وأرغم إنسان وأكرهه إكراها ملجئا على أن يبيعه هذا الشيء فباعه اتقاء شره، هذا البيع باطل باطل. أو أكرهه أن يشتري، أرغمه وأكرهه أن يشتري هذا الشيء ما يريد شراءه، لكن اتقاء لشره اشتره، فهذا مكره، يعتبر البيع باطل. متى ما تسنى للمكره منهما أن يتخلى عن العقد فله ذلك، وحرام على المكره ما أخذ، إن كان الذي أخذ الثمن أو أخذ السلعة، من أكره من كان مكرها فحرام عليه ذلك، إلا إذا كان بحق، إذا كان أكره بحق فهذا لا حرج فيه، مثل الحاكم إذا أكره المرتهن مثلا الراهن أن يبيع الرهن، أو أكره على شيء تقتضي مصلحة المسلمين المجرد ذلك، توسعة مسجد أو طريق لا بد للمسلمين منه، فهذا من أهل العلم من يرخص فيه، ولا يجوز للإنسان أن يتعنت إذا بذل له ما يساوي حقه أو أكثر، ما يساوي حقه أو أكثر، ولم يظلم بحال، إذا كانت فعلا مصلحة متعينة، مصلحة متعينة، مثل توسعة مسجد لا بد للمسلمين من توسعته، فاقتضى استلحاق أحد البيوت المجاورة وأبى صاحبها، وإن كان وردت آثار بأنهم يعني يمنعون أو يتحرجون، لكن الصحيح إذا كان ليس لهم وسيلة إلا عن هذا فلا حرج، أو طريق كذلك لا بد لهم منه وتعنت وبذل له حقه أو أكثر من حقه، فهذا لو أكرف يعتبر بحق. وهكذا ما رأى الحاكم القاضي أن يبيعه على إنسان، إنسان مثلا أفلس وعنده أموال لا يريد أن يبيعها، ليس عنده سيولة لكن عنده عقار، عنده بضائع، وأبى أن يبيعها ليسدد الدائنين، فمن حق الحاكم أن يبيع عليه وأن يكرهه على البيع، لأنه أكره بحق في هذه الحالة. قال وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. وهذا أيضا من الشروط المتفق عليها، أن يكون العاقد جائز التصرف إن كان بائعا أو مشتري، وجائز التصرف هو المكلف الحر، فالعبد ما لم يأذن له سيده لا يجوز تصرفه، وغير المكلف إن كان صبيا غير مميز أو مميزا لم يبلغ الرشد أو محجور عليه لسفه، فهؤلاء ممنوعين من التصرف إلا بإذن أوليائهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا يجوز، ولأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنها كما جاءت الأحاديث والآيات بهذا. وكذلك في حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون والصبي، فهؤلاء ممنوعين من التصرف، فلا بد أن يكون البائع والمشتري كل منهما جائز التصرف، بمعنى بالغا عاقلا رشيدا حرا ليس محجورا عليه. إذا قال وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا شرط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. فالعين المباعة أو المنفعة لابد أن تكون مباحة النفع، مباح الانتفاع بها. وعامة ما خلق الله على الأرض هو من هذا القبيل مما يباح الانتفاع به، إلا ما استثناه الشارع من الأشياء المحرمة كالخمر والخنزير والميتة وغيرها مما وردت النصوص بتحريمها وعدم جواز الانتفاع بها، وبالتوالي وبالتالي عدم جواز بيعها. وفي الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه لكن ينبغي أن تكون مباحة النفع مطلقا من غير حاجة من غير ضرورة. أما إذا كان تباح للضرورة فهذا شيء طارئ، كمثلا الميتة تباح للضرورة، والكلب يباح للحاجة، فهذا لا يجوز بيعه مع أنه مباح، لكن لأن إباحته ليست مطلقة مقيدة بالحاجة، والميتة مقيدة بالضرورة. فلا بد أن يكون المبيع أو الثمن أو أحد العوضين، بل كل من العوضين لا بد أن يكون مباح الانتفاع به إباحة مطلقة. فلا يكون تماثيل ولا صور ولا خنزير ولا خمر ولا ميتة ولا شيء مما هو محرم شرعا. قال كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات. نعم. فهذه أمثلة مما يعني ذكره المؤلف مما يباح من الحيوانات كالبغل والحمار ونحوها من المخلوقات التي يجوز بيعها، ودود القز الذي يستخرج منها القز اللي هو الحرير، وبزره أو بزره اللي هو صغار الدود، صغار الدود باعتبار أنه يكون يعني وسيلة أو بداية لنمو الدود، فيأخذ تأخذ هذه الحشرات الصغيرة، أهل الاختصاص يبتاعونها لأنها منشأ لهذا الدود الذي منه يستخرج الحرير. ودود القز وبزره وسباع البهائم، والفيل والسباع الصقور ونحوها مما هو يستعمل للصيد، مما يستخدم للصيد، فهذه مباح بيعها لأن منفعتها إباحة مطلقة. إلا الكلب، فالكلب أولا أن إباحته ليست مطلقة، إنما أبيح للحاجة كما جاء الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط، فلا يجوز بيعه. وأيضا ورد الحديث حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنهم أنه عليه السلام نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن الميتة وعن ثمن الأصنام. فالكلب لا يجوز ثمنه ولو كان مأذونا فيه للحاجة، لأنه مأذون لحاجة طارئة فلا يجوز ثمنه. وقد جاءت الحديث بأن من جاء يطلب ثمن الكلب فادفعوا له التراب أو كما ورد. نعم. قال والمصحف إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة لا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها والأدهان النجسة نعم والمتنجسة لا المتنجسة والمتنجسة. عفوا. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة. إيه ولا المتنجسة. نعم. فاستثنى من هذا كذلك أيضا المصحف. المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز بيع المصحف لأن يقول هذا ابتذال له. لكن الفقهاء الآخرون لا يرون في ذلك حرج. وهذا هو الصحيح لأن هناك ما هناك دليل يمنع من بيعه. بل ربما لو قيل إن بيعه وتيسير بذله للناس هذا مما تدعو الحاجة إليه. والذي يباع الورق والحبر والعمل الذي يعمل فيه عمل الكتابة هذا شيء الإنسان لا بد له من عوضه. فليس البيع منصب على كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله جل جلاله لا يعادل بقيمة ولا مهما بذلت فيه الأثمان فلا يمكن أن يباع ولا يتصور بيعه أصلا غير داخل هذا. لكن تعلقوا ببعض الآثار كما ورد عن ابن عمر وابن عباس وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف فيما ورد عنهم. فابن عمر كان يقول لوجدت أن تقطع الأيدي في بيعها يعني المصاحف. وابن عباس كان يقول اشتروا المصحف ولا تبيعوه. ولذلك اختلفت الأقوال عند الإمام أحمد رحمه الله من إباحة موافقة للمذاهب الأخرى ومن إباحة للشراء دون البيع ومن غير ذلك من الاستثناءات. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المصحف لا حرج من بيعه. كونه يباع فلا حرج لكن ينبغي أن يباع ممن هو أهل له. يعني لا يجوز بيعه على كافر. هذا لا يجوز أن يمكن الكافر من المصحف. وأيضا إلا المصحف والميتة, والميتة السرجين النجس. والسرجين النجس. الميتة كما جاء الحديث بذلك أنه عليه السلام نهى عن ثمن عن الميتة. وأيضا حديثه يوم الفتح عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الميتة وعن شحومها لأنها نجسة. وأيضا السرجين وهو السماد أو الزبل سماد البهائم فالنجس منه لا يجوز بيعه لأنه أشياء مستقذرة. لكن بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لا زال أهل المدن يبيعونها ويستفاد منها. وهذا لعله هو الصحيح لأن ليس هناك ما يدل على المنع وهي يستفاد منها وتسمد بها الحقول والمزروعات فصار لها شأن ولها قيمة. إلا والسرجين النجس والأدهان النجسة والأدهان النجسة والمتنجسة. فالأدهان النجسة مثل شحوم الميتة. الميتة إذا ماتت فهي نجسة بما في ذلك شحومها وشحوم الخنزير والكلاب وغير ذلك من المحرمات شرعا. فهذه نجسة نجسة بعينها أو متنجسة بمعنى أن تكون النجاسة طارئة عليها يعني سمن أو زيت أو ودك أو ما إلى ذلك طرأت عليه نجاسة فلا يجوز بيع النجس. والرسول عليه السلام نهى عن بيع ذلك. نعم. ونهى عن أثمانها نهى عنها وعن أثمانها. نعم. قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله. يعني المتنجسة للنجسة الضمير يعود على أقرب مذكور. فالمتنجسة مثل سمن أو ودك أو زيت تنجس بشيء ما فلا حرج من الاستصباح به لأن الحديث الذي ورد النهي فيه واستثنى الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يستثني النبي عليه الصلاة والسلام ورخص لهم في شحوم الميتة فقال لا. قالوا إنها تطلى بها السفن وتدهم بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا لعن الله اليهود قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها وباعوها فأكلوا ثمنها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما المتنجسة التي طرأت عليها النجاسة فالأمر فيها أخف فيجوز الاستصباح بها بأن تجعل في السروج أو ما إلى ذلك مما يستفاد منها به إلا استصباح بالمسجد لأن المسجد ينبغي أن لا يستعمل فيه إلا الشيء الذي لا شبهة فيه لا شبهة فيه. فينبغي أن يختار له أطيب المال المال الطيب الذي لا خبث فيه بأي وجه من الوجوه. أحسن الله إليكم، إذا حلتها المتنجسة لا تباع وإنما يستنفع بها استنفاعا. نعم يستصبح بها أو يستفاد منها ببعض الوجوه. لو ذكرتم لنا الدليل في المتنجسة، تحريم بيع المتنجسة، باعتبار أنها يعني تختلف عن النجسة، النص ورد النهي فيه عن أو السؤال عن شحوم البيت وهي نجسة، نجسة بعينها، فالنهي عن الاستصباح وطلي السفن ودهن الجلود منصب على هذه النجسة بعينها. أما المتنجسة التي طرأت عليها النجاسة فالأمر فيها أخف. لماذا لا تخالفها؟ نعم، يعني أحسن الله إليكم، لماذا لا تخالفها في الحكم إذا كانت ليست مثلها؟ لا، هي تخالفها من وجه وتشابهها من وجه. المتنجسة تشابه النجسة في أنها فيها شيء من النجاسة وليست كلها نجسة، يعني شحم الميتة، شحم الخنزير، شحم الكلب، هذه كلها نجسة ذرة ذرة وجزءا جزءا. لكن لو كان عندك زيت مثلا وقعت فيه نجاسة أو سمن أو ودك، ولذلك في حديث أبي هريرة وغيره لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها. وقد ورد في رواية أبي هريرة أنه كان السمن جامد، أو إن كان السمن جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تنتفعون بشيء منه، باعتبار أنها في هذه الحالة تكون لوثت السمن كله. فإذا فيه التفريق بين النجس والمتنجس. قال وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أي أن يكون التصرف بالبيع أو الشراء من مالك، من المالك للثمن، المالك للبضاعة. ولذلك في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لما سأله قال إنه يأتيني الرجل يسأل عن السلعة وليست عندي فأنطلق فأبتاعها فأبيعه ثم أنطلق فأبتاعها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس مملوكا لك، ليس المقصود عندك الظرفية، يجوز أن تبيع شيء تملكه لكن ليس عندك، لك مال في جدة في مكة تبيعه وليس عندك حاضر لكنه عندك بمقتضى الملكية الشرعية. فإذا من مالك أو من يقوم مقامه، الوكيل مثلا إذا كان وكيل يقوم مقام المالك، أو مأذون له مثل العبد أذن له سيده يبيع، أو الحاكم، الحاكم شرعا يقوم مقام المالك إذا احتاج أن يبيع عليه لما تقتضيه المصلحة. قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بغير إذن لم يصح، هذا شيء يعني واضح، كون إنسان يأتي يبيع بيت آخر أو دابته أو سيارته أو شيء بغير إذنه هذا باطل، باطل وتلاعب بأموال الناس وأملاكهم. وكذلك لو إنسان أخذ نقود من آخر، نقوده المعروفة بعينها واشترى بها، اشتري بها لصاحبها ليس له هو، فهذا أيضا ما دام بغير إذن صاحب النقود فالشراء باطل أو البيع باطل. نعم. قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. فإن اشترى له في ذمته، بذمته ولم يسمه في العقد، فإن اشترى بذمته يعني الثمن الذي اشتراه لم يكن ثمن صاحب المال، يعني لو كان عنده نقود لفلان عنده 1000 ريال واشترى بهذا 1000 هذا لا، لكن هو اشترى بذمته، قال يا فلان أنا اشتريت مثلا هذا الحصان 100 دينار وينويه لفلان، وهذه 100 دينار بذمتي، دين بذمته، فهنا موقوف على المشترى له، إن أجاز قال جزاك الله خير وكثر الله خيرك قبلنا ما فجائز. وهذا كما في حديث البارقي، عروة البارقي، الرسول عليه السلام أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، فانطلق رضي الله عنه فاشترى بالأضحية شاته، بالدينار شاته، اشترى بالدينار شاته، ثم في عودته باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى الرسول عليه السلام وقال هذا دناركم وهذه أضحيتكم، أو كما قال، فبارك له عليه السلام، قال بارك الله لك في صدقة يدك، فأقره عليه السلام، فالدينار الذي معه هو ملك للرسول عليه السلام، فاجتهد عروة البارقي أن فاشترى، ولكنه بعض أهل العلم يقول هذا وكيل وليس فضولي، الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه وكله توكيلا مطلقا فاشترى بعين مال الرسول عليه السلام وليس بالذمة في هذه الحالة. قوله ولم يسمه، ولم يسمي المشترى له، يعني لما اشترى لم يقل اشتريت منك هذه السلعة لفلان بهذا المبلغ الذي في ذمتي، لأنه إذا سماه باطل، كيف تسميه وهو لم يأذن لك، لكن تشتري بالذمة بذمتك و لا تسمي صاحبهم. قال ولزم، نعم، قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ملكا، ولزم المشتري بعدمها أي بعدم الإجازة. إذا راجع صاحبه قال يا فلان اشتريت لك السلعة وجدتها يعني تجوز لك وطيبة، قال والله أنا ما أحتاجها، إذن ما أجاز له، وإن كان اشترى في الذمة ولم يسمه عند العقد، ما دام لم يجز فتكون ملك للمشتري، ما يبطل العقد، لأنه ورط البائع، البائع يقول أنا أنت اشتريت مني ولا سميت لي فلان ولا غيره، لما قلت اشتريت، فيعتبر لازما له هو، لا يستطيع أن يتنصل منه ولا أن يلزم به من اشترى له في ذمته، وتكون ملك، يعني شأن من يملك الشيء الذي يشتريه. قال ولا يباع، إذا سماه في هذه الحالة يعني يعود إلى إجازته، إلى إجازته، لأنه لما ذكره للبائع وقال اشتريت لفلان، فهنا إن المشترى له أجاز، وإلا أيضا تعود لي، لا تعود للمشتري، لأنه في هذه الحالة إن أجاز البيع وإلا فلا، فلذلك البائع ينبغي أن يعرف من المشتري أنه مأذون له أو لا، هل هو فضولي، فإذا كان فضولي لا يعني قصدي يتورط معه، يقول معك وكالة وكلك فلان ولا لا، فإن قال وكلني فبمقتضى الوكالة، أما إذا لم يكن معه وكالة فهو الذي ورط نفسه في هذه الحالة. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر، بحكم أنه يتكلم عن ملكية الشيء، فهنا يتكلم عن ما يعني ما هو معروف بالأراض الزراعية والخراجية التي فتح المسلمون عنوة أي بالقوة بالحرب، فهذه إلا المساكن، المساكن لا بد منها، والصحابة رضي الله عنهم نزلوا هذه البلاد التي فتحت عنوة بمصر والشام والعراق وغيرها من بلاد الإسلامية، لما فتحوها ما زالوا يبيعون المساكن، أما الأراضي الزراعية والحقول وما إلى ذلك فهذه لا تباع، لأن عمر رضي الله عنها أوقفها على المسلمين، أوقفها وجعل فيها الخراج، فلا يجوز بيعها بل يؤخذ الخراج منها ولا تباع. قال بل تؤجر، اي نعم تؤجر، ويؤخذ منها الخراج سنويا او بحسب ما يراه ولي الامر. قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه من كلاء وشوك ويملكه اخذه، ويملكه اخذه، نعم، نقع البئر اي الماء، الماء لا يجوز بيعه، وقد جاء الحديث حديث جابر أنه عليه السلام نهى عن بيع فضل الماء، وأيضا الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار، فلا يجوز بيع فضل الماء أي الزائد عن حاجة الإنسان، لا يجوز أن يبيعه، لكن كونه يأخذ مثلا مقابل التكلفة في استخراج الماء، إذا كان استخرج الماء استخراجا فله حق في هذا، أما البيع الماء ذاته فهذا ملك للجميع، وهذه من الأحكام العظيمة في الإسلام، لأن الماء الناس بحاجة إليه، بل الحيوانات والبهائم، فلا يجوز بيعه، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز بيعه حتى للزراعة، يعني بعضهم يقيد عدم جواز البيع للشرب وشرب البهائم، فتشرب أنت يا صاحب الماء وتسقي بهائمك وما زاد عن حاجتك إذا جاء أحد يطلبه لا يجوز أن تبيعه بالثمن. لكن إذا كنت استخرجته بالمال وأنفقت فيه أموال فلك الحق أن تأخذ مقابل الكلفة، كلفة الاستخراج، حفر الآبار مثلا، شق القنوات، ما إلى ذلك. لكن لا يحسب في هذا ولا يدخل في حسابه قيمة الماء ذاته، لأن الماء مشاع للجميع، الماء مشاع للجميع.